سائل يقول: أين تقف المرأة إذا صلت خلف الزوج؟ تقف وراءه، تقف وراءه، للحديث الذي رواه البخاري من حديث أنس قال: صليت أنا ويتيم خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وصلت أم سليم خلفنا. إذن الأصل أن المرأة تصلى أين؟ في الخلف، وإن كان يجوز أن تصف لكانت صفت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى وأقر هذه الهيئة. إذن المرأة تكون إيه؟ في الخلف. الأحناف يقولون: إذا صلت المرأة بجوار الرجل صلاتها باطلة، صلاته باطل وهي صلاتها باطلة أيضا. لكن إذا كانت متعمدة ووقفت بجوار الرجل، متعمدة وهي عالمة وهو يعلم، لكانت صلاتها هي باطلة وهو آثم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما إذا كانت جاهلة فتأثم من جهة أنها ما تعلمت أحكام الصلاة، واضح، وتعذر من هذه الجهة والصلاة صحيحة. تصلي في الخلف، خلف الرجل، لا لا خلف الرجل. قالت: وصلت أم سليم خلفنا. أريد أن أقوم وأضبط المنبه، يروح علينا نومة، فانصحني حتى أعود لما كنت عليه. اعلم أن هذا الزواج هنا في هذه الحالة فتنة. كيف تعرف الفتنة من النعمة؟ إذا ازددت من طاعة الله وازداد البيت في طاعة الله، فكان الزواج نعمة. وإذا تأخر البيت عن طاعة الله فاعلم أنك في فتنة، فاعلم أنك في فتنة. قال تعالى: إن من أزواجكم، من أزواجكم وأولادكم إيه؟ عدوا لكم فاحذروهم. ليس معنى العدو يعني أنك تقاتله، إن هذه فتنة، فاحذر، أقم على دينك، كن قويا. وفي ظل الفتن، الفتن ضاغطة، كلما ازدادت الفتن ازدد من العبادة، ازدد من الطاعات، من قراءة القرآن. اجعل لك أوراد في القرآن، تقرأ يوميا قراءة القرآن، استغفر الله عز وجل. لأن قيام الليل، سئل الحسن البصري عن رجل ما قام الليل، قال: أثقلته ذنوبه، أثقلته ذنوبه. فمن كان طائعا بالنهار أقام الليل، ومن كان مذنبا بالنهار نام بالليل، أثقلته ماذا؟ ذنوبه. إذن الثقل إنما يكون من الذنوب. خذ بالأسباب: أولا نم مبكرا، يعني لا تسهر، نم مبكرا. ثانيا لا تأكل كثيرا، تملأ البطن، لا تأكل كثيرا، واضح. ثالثا اجعل يومك في استغفار، وأنت ذاهب وأنت آتي، وأنت ذاهب إلى العمل آتي من العمل، اجعل الاستغفار هذا على لسانك، واضح. رابعا اضبط المنبه واجعله بجوارك. خامسا نبه الزوجة كلها، إن شاء الله عز وجل ستقوم الليلة اليوم. لكن هل يجوز أن تصلي جميعا قصدا؟ لا. لجنة دائمة سئلت عن هذا، قالت: لا يصليان قصدا، إنما إذا صلي وفاقا نعم، إذا صلى قصدا بدعة. سنرجع إلى مسألة القصد وإيه والوفاق. وترى أن ميمونة أيقظت ابن عباس، وما قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ قومي معي كذا قبلها. لا. فإن قال قائل: رحم الله رجلا أيقظ، قام من الليل فأيقظ أهله، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها، فإذا قام فصليا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذا قام فصليا هذا عموم، والاحتجاج بالعموم على عمل لم يجري عليه عمل السلف بدعة، وضحت المسألة؟ فيقوم فيصلي، يقوم فيصلي. فإذا انتهى من صلاته أو اقترب وقت مثلا الفجر فتوقظها من الليل، قومي فصلي وأنا سأنام، لأن عندي مثلا عمل بعد الفجر وأنا سأنام هذا الوقت، بعد أن تنتهي من الصلاة أيقظيني حتى أقوم أصلي الفجر. إذن هناك إيه؟ تطاوع في الصلاة.